نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب من الإيمان بالله الصبر على أقدار الله. الصبر على أقدار الله، وقوله تعالى: ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. ما يعلم مش لازم يسوي. ممكن تتوقع. ما في درس إلا بكلام. نلغي السماعة شوي. سريع. سبحان الله العظيم، اليوم ما كحيت أبد. حتى وقت ها؟ أقول حنا سامحين وزملاء سامحين. كلش نستخدمنا ما. سبحان الله العظيم، أنا هذه الأمور تأخذ مدة طويلة ما جت. وإذا جاءت جاء القضاء والأداء تطول. الله يشفيك. استرح يا شيخ، استرح. يعني ساعة في الأسبوع وكتاب من أهم الكتب. جزاكم الله خير. عندكم شيء يقرأ ولا في شيء؟ مش تختار اسمع ما أدري والله. شيء له علاقة بالموضوع؟ ها؟ أقول لو نجيب شيء من الكتب الأولى. ها؟ مختصر هذا يقرب خمس دقائق. لا تيسر عزيز الحميد كما أحد. لا مختصر، لا هو أطول شيء في تيسير عزيز الحميد. ها؟ اختصاري هكذا قبل الثاني ينتهي، ما في جديد يعني. أهم شيء الأصل، أصل هذه الكتب كلها تيسير العزيز الحميد. لا معنى نعتمد نستفيد من شيوخنا، لكن العمدة على المتقدمين. ما في شيء؟ نشوف الجهاز. تيسير العزيز الحميد حط كذا. الأدب الأدب كتاب الأدب من صحيح البخاري، وكتاب الأدب المفرد له موجود كتب السنة فيها كتاب اسمه كتاب الأدب. هو الأدب الشرعي. عندك الأدب الشرعية لابن مفلح، منظومة الآداب لابن عبد القوي، وشرحها للسفاريني، كتب كثيرة في الباب نافعة جدا. خلاص ما حد بيزي شيء. قال اللي بيطلع اطلع قبل الأذان. اللهم الله يشفيك ويعافيك.